السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فإننا قد رأينا في همسة من هذه الهمسات المباركات بفضل رب الأرض والسماوات أن الحزن على الماضي وأن التحسر على ما فات في كثير من الأحيان يكون سببا لأنواع من الأزمات. نعم، ولذلك نظرت في هذه القضية، أقصد قضية الماضي التي حذر الله عز وجل من التمسك بها بهذا الشكل الفظيع: ولا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. قلت، نظرت فقلت: لما لا نتصالح إذن مع هذا الماضي؟ قد يتعجب الواحد منا، وكيف نتصالح مع هذا الماضي الذي قد مضى وفات وذهب؟ أقول: يمكننا إن شاء الله تعالى أن نتصالح مع هذا الماضي حتى لا تمتلئ قلوبنا بهذه الأحزان وهذه الحسرات. معاشر أكارم، تابعوني في هذه الكلمة يحفظكم الباري تبارك وتعالى. أقول: نتصالح مع الماضي من زوايا ثلاث. أما الزاوية الأولى فينبغي أن نتصالح أولا وقبل كل شيء مع ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. لابد أن نندم، والندم توبة كما قال عليه الصلاة والسلام، أن نندم على ما فرط منا من الذنوب، من المعاصي، من الغفلات. نعم، قال ربنا سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالم يحب أن يكون مطمئنا نفسيا، هذا لا يمكن أن يكون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فإما أن نكون من التائبين وإما أن نكون من الظالمين، عياذا بالله تبارك وتعالى. ونحن بإذن الله تعالى نختار طريق التوبة وطريق التائبين. إذن نتصالح مع خالقنا ومولانا، أو نصلح ما بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى، بأن نتوب من الذنوب الماضية، مما فرط منا وصدر فيما سبق من الأيام والشهور والليالي والسنوات. معاشر الأكارم، ثم لابد أن نتذكر أن الله تبارك وتعالى يفرح، نعم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حينما يتوب من ذاك الرجل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث شهير معروف. مدام أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتنا فإنه سيكافئنا عليها وسيجازينا الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة. ومن أنواع الجزاء أنه يكرمنا براحة نفسية وطمأنينة قلبية إن نحن تبنا من الذنوب والعيوب. ثم نصلح ما بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار. نعم، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معاشر الأكارم، تتذكرون جميعا قصة الحسن البصري عليه سحائب الرحمات، حينما كان الناس يسألونه ويستفتونه، فقد سأله رجل أو اشتكى له رجل تسلط زوجته، فقال له: استغفر الله. اشتكى رجل قلة الغيث، قال: استغفر الله. اشتكى له ثالث عدم الولد، فقال: استغفر الله. اشتكى له آخر المرض، فقال: استغفر الله. وهكذا في كل مرة. فتعجب الجلساء فقالوا: سبحان الله، أو كلما أتاك آت قلت استغفر الله؟ قال: والله ليس ذلك من عندي، ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر، استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. بالتوبة وإدمان الاستغفار سنشعر براحة لا تعدلها راحة بإذن الله العزيز الغفار. ثانيا، قلت لابد أن نتصالح مع الماضي. الزاوية الثانية لهذا التصالح أن نصلح ما بيننا وبين المخلوقين، ما بيننا وبين إخواننا في الله تبارك وتعالى، أن نجدد عقد الأخوة. نعم، إنما المؤمنون إخوة، فنحن في كثير من الأحيان لا نستشعر عظمة هذه العلاقة وشرف هذه الرابطة التي هي رابطة الأخوة، إنما أداة حصر وقصر. ما أعظم هذه الرابطة، كأنه ليس ثمة بيننا علاقة إلا هذه الأخوة الإيمانية الإسلامية الرابطة الوشيجة الدينية. قال ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فلا بد أن نجدد العهد مع هذا العقد العظيم الذي هو عقد الأخوة في الله تبارك وتعالى، أن نصلح ما بيننا وبين غيرنا بأن نستسمحهم إن نحن قد ظلمناهم في الماضي، أن نطلب عفوهم. نعم، لأنه يوم القيامة ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. نعم، أن نتحلل من هؤلاء ممن وجدنا أنه أو نشعر أنه واجد علينا، مغضب من جهتنا، نطلب العفو، نطلب المسامحة، نطلب المغفرة، وهكذا إذن أن نصلح ما بيننا وبين غيرنا، أن نصلح ما بيننا وبين أهلنا، نعم، وبين أقربائنا، أن نفكر بإذن الله تبارك وتعالى بأن نصدر العفو الشامل كما فعله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة في فتح مكة، وقد سمعتم هذه القصة يحفظكم الباري تبارك وتعالى مرات وكرات. لكن أين الاعتبار وأين الاستفادة من هذه القصص؟ عباد الله، قال له صلى الله عليه وسلم رغم العداء الماضي العظيم اذهبوا فأنتم الطلقاء. بمثل هذا ترتاح نفسك ويرتاح قلبك بإذن الله عز وجل. وتذكرون معي أيضا بارك الله فيكم قصة أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وهو على فراش الموت حينما رؤي عليه تهلل ونور عجيبان عظيمان. لما سئل في ذلك قال الأمر الأول أنني لم أكن أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الآخر فإنني لم أكن أحمل غلا لواحد من المؤمنين. هكذا نصدر العفو الشامل فترتاح نفوسنا وترتاح قلوبنا كما سمعنا معاشر الأكارم. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس كريم القوم من يحمل الحقد، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس كريم القوم من يحمل الحقد. إذن أن أصلح ما بيني وبين غيري من إخواني في الله تبارك وتعالى، من أقربائي، من جيراني، إلى آخر ما هنالك، فترتاح نفسي حين ذاك بإذن الله تبارك وتعالى، ويعني نحس روحي خفيف إن شاء الله من أثقال الماضي، من أثقال الماضي، هذا الماضي الذي يرهق كاهلي والذي يحزن قلبي ونفسي. معاشر الأكارم، الزاوية الثالثة أن نصلح ما بيننا وبين أنفسنا. إي والله، أن نصلح ما بيننا وبين خالقنا، أن نصلح ما بيننا وبين المخلوقين، وأن نصلح ما بيننا وبين أنفسنا. نعم، وكيف نصلح؟ أن نصلح ما بيننا وبين أنفسنا أننا نترك التسويف، كاين أشياء كثيرة عالقة وإحنا أم بعد سوف واحذروا سوف، فإنها جندي من جنود إبليس كما قال بعض سلف هذه الأمة عليهم سحائب الرحمات. سوف أفعل سوف، سبحان الله، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. شحال واحد فينا يضيع الفرص تلو الفرص ثم يجد الحسرات ويجد الندامة. أبدا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن الخافقات لها سكون، وإن ولدت عشارك فاحتلبها، فما تدري الفصيل لمن يكون. الله الله، في استغلال الفرص واستثمارها. ونزيد نقول لك أغلق الملفات العالقة، هذه قضية يقولها العقلاء والحكماء وهي قضية بزاف مليحة ومهمة جدا وحكمة في الحقيقة. أغلق الملفات العالقة. شحال مشغول انت يا راهم معلق ما كملتوش، كاين شغل قضيت منه 20%، الاخر قضيت منه 30%، الاخر قضيت منه 90%، 95%، بصح ما كملتوش. وهذه الأشغال الكثيرة ترهقك وتتعبك نفسيا، تتعبك نفسيا، تتعب قلبك. اي والله، هذا أمر معروف. أغلق الملفات، حاجة اللي ما تحقهاش نحيها من الطريق، الشغل اللي لازم تقضيه وتكمله كمله، اللي بقى لك فيه شوية كمله، فتبقى لك أشغال قليلة وملفات قليلة يمكنك تسييرها بإذن الله تعالى بحكمة، يمكنك أن تسيرها بإذن الله تبارك وتعالى بحكمة. نعم، وقديما كانوا يشتكون ممن لا يكمل الأشغال ممن يترك الأشغال ترهق كاهله، والله تعالى المستعان. معاشر الأكارم، إذن بمثل هذا نرتاح إن شاء الله تعالى من أغلال وآثار ذلكم الماضي الذي قد مضى وفات وانقضى. معاشر الأكارم، أقول الذي تسمعون والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.